فارسية القاهرة. الله الله. أيوة. أمريكية ريفينة. عيني يا عيني. كاللؤلؤة المكنونة. يا حبيبي. شاعب حسناء. أيوة يا عم. ساقاها أوطار. يا وعد يا عم. وخطواتها أنغاء. أيوة. يا رب. وهمساتها ألحان عذبة. وصدرها الله الله الله الله الله يصوف لك يا شيخ عبد السلام. قول يا اخويا يا مجنون. اعي اعي وهي السيد اللادي حلاوه حلاوه وحاجات الحلوه دي. اما ثيابها ثيابها دي قال اللي هوصفك ثياب مهزأة رقيعة لا تعرف الحشمة ولا تعرف الفضيلة ولا تعرف الأخلاق. ثياب على أحسن الفروض أنها لا تزيد عن متر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أجمعين. أيوة أيوة أيوة. جرب علينا كده وقول. طيب والله العظيم يا سيادنا وملفوا علي يمين إن عينيها بجحة دي كانت هتاكلني بعينيها أول أول امبارح يوم السوق يوم ما كنت ماسك الجاموسة من دوار الشيخ محمد. إيه؟ بس انت وهو بلاش السيرة دي. إيه؟ ده حرام يا جماعة هدول فيها تانية. احنا ما بنجيبش سيرة. الناس كلها بتبلع الغضب وبتمضغ الظلط عشان محسن افندي ظريف شوية وبيتساهل معاه وبيتساهل معانا جاوي وبيأخر المطلوب الاموال والسلفيات وربنا ما يفرجه والحد كمان موسم الجفر ومن ناحية دي البلد مبسوطة منه ولو ما كانش كده ما كانش قعد في البلد دي ولا يوم ولا ثانية. ولا يعني يا جماعة انا غلطان؟ لا مش يعني الكلام ده معقول. يا جماعة اسكتوا اسكتوا ما تسيوناش جنوب. اسكت انت يا شيخ عبد الله. انا انت لسه ما عرفتش الحكاية. كفاية كفاية مش عايز اسمع حاجة خلاص. كفاية ايه؟ والله دي وجود الست دي هني اكثر من مرض الكوليري. ايوه انا راجع هنعمل ايه؟ العين بصيري واليد قصيره. اي والله العين بصيري واليد قصيره. بلاش كلام فارغ دي جريمه خلقيه. مين بقى اللي بيعمل جريمه خلقيه؟ احنا اللي بنتكلم الحاج ولا اللي جايب لي خدام بيشتغل عنده ويبات معاه ليل ونهار؟ ساعدني اسكت ده اللي اسكت ده. لو شفته جدع طول وعرض ويبلغ من سموح سينفاندي كده على الاجل يعني كده حوالي 30-40 مرة. وبالعربي ما نخبيش عليه هو بسلامته سمدبولي. ولا يعني انا غلطان يا رجال؟ مش هي دي الحقيقة؟ يا جماعة حرام حرام ما تاكلوش لحم الناس ميتا. يا اخي حرمت عليها عيش. واعتقد يا شيخ عبد الله ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره. معقول معقول؟ ايوه لازم كل شيء يتغير. احنا مش طرفين. الله ده المرور العار يا رجال. يا الزجدة في لبة قلبك بتدخل ليه يا عبد اللطيف يا ابو حاتم؟ تخلينا فضبط في الكلب يا راجل. هوش هوش كل هوش بكمن بكمن. حضرة العمدة جاية هنا اهو. السلام عليكم يا رجال. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. الله يبارك فيك. يا مؤاخدة كنت مشغول شوية. ألف مبروك. ألف مبروك يا عبد اللطيف. احنا وجايين يا أبي والله يا عبد اللطيف. متشكرين طول عمركم أهل الواجب. الله يبارك فيك يا عبد العمدة. الله انت هنا يا شيخ عبد السلام وانا لفيت عليك الدنيا. ايوه انا كنت ببلغ المركز اننا ظبطنا الحراميه اللي سلقوا البهايم وقلعوا الزرع بتاع عمك ابو اسماعيل. ساعه الفرح تهدى العقول يا حضره العمر. اي والله معلش برضك وهو بركه في انفاسكم. الله يبارك فيكم. هاتي كمان شربات يا بنت يا زرباحه. يا زرباحه يا اخي شيخنا وحياتك يا عمر. يا سلام عليكم يا حضره العمر. سلام عليكم. والله دي حاجه ما بتجيش عليها ابدا. ابدا ابدا يا عبد اللطيف. ابدا ابدا ما ممكن نسكت. ابدا كل بدك تجننا في حالك شويه وتجيب يا راجل. معقول؟ والله العظيم معقول. دي العيال الصغيرين من دي ما تلاقيهم جايبين الدنيا. تضربني. طب وانا مالي؟ مش انا اللي بجوه. اخرس كتقطع لسانك. انت خش جوه الراجل دروسه. اصلي لا اصلي ولا فصل. انت خش داخل، انا هسمع لك دروسك، وان ما وجدتكش حافظ لازم حمدك على الفرق. انت فاهم؟ اصل عايز اقول ها عايز تقول ايه؟ ويا الكتاب الله اللي خصني بالعمل كنت بكذب. اني امبارح وانا جاي من المدرسه العصر لقيت مرات الصراف نازله من القطر. كمل كمل. لقيت ايه؟ ولقيت مرات الصراف نازله من القطر وعم مدبولي مستنيه. وحياة كتاب الله كمان مره اللي صوت عليه وبس. امشي خش داخل جت قطع لسانك. طب وانا واحد اللي بقول؟ دي البلد كلها بتتكلم عنه. امشي خش. كان ضي كويس احسن انا مش فاضي. ما اصل درايبي وجاني يا خوف. ما انت عارف هو لسه درايبي وجاك. طب حسن بيان الله. بصي يا فوزيه، شوفي الكرسي اللي مخروم من وسط. اي عبيطه، ما انتيش عارفه عشان ايه هو السراف مشتريه لنفسه. ليه يا ستي عقبال عندك؟ ده بتاع الحاجه مبروكه اللي بتولد، لازم مرات السراف رايحه تولد. ايوه صحيح، هي هتولد. كانت هدايا بطنها كانت قدامها جد كده اهو. مبروكة، ميرسي قوي. خدي الازازتين الشربات دول والقمعين السكر كمان علشان ربنا ياخد عدويني. وخدي دي كمان. دي ورقة بخمسة جنيه. ورقة بخمسة جنيه لمين يا ست العجيب؟ يا خبر، دي حلاوة المولود الجديد. ربنا يستر عرضك ويزيدك من نعيم الله يا ست نبيها يا بنت حواء وآدم، ويرزقك ويطول عمرك يا أصيلة يا كريمة يا بنت الكرم والجود. أنا بكرم ولا بلاش يا أولاد؟ متشكرين يا خالتي مبروكة وميرسي قوي. ودي حاجة بسيطة مش مقامك. الله يزيد مجالك ويعلي مقدارك يا ست نبيها يا بنت حواء وآدم. يا رب يطول في عمرك لحد ما تخش عروسه من تحت دارك هو وولاده وولاد ولاده كمان. ميرسي ميرسي خالص. يلا يا أولاد يلا، كل واحد على داره يلا. إذا قلتي حاجة يا ست نبيها تنص الليل الأظلم هاجي حافية القدم. هو أنا أجي العز منك؟ خشك بعافية يا ست نبيها. مع السلامة. خشك بعافية. مع السلامة. يسترها وياكي دنيا واخره يا ستي نجيه. وانا كمان عن اذنك باجي يا ستي نجيه لما تمشي مع مبروك علشان اتشند عليها عشان رجلي بتوجعني. امشي ألف سلامة. إذا كنت عايزة مرهم أو ميركر كروم أو قطن أو شات أو حبوب بنسلين أنا تحت أمرك يا أبلة نفسي. كتر خيرك يا بنتي، أنت جدها والدود. مبروك يا مبروك. أيوة يا بنت. أنت أنت خدي إيد أحسن من جد رمتي. أيوة أيوة حبي يا بنت مفقوفي على مهلي. مع السلامة. مراتي فرجعت. عايزة مرهم حدثين وكرم ولا هو اسمه ايه؟ قطن شاش. هي فتحة ازدخانة ولا بتفهمني انها اغنى مني؟ اسقف لي ده هو الزمن الشقلب يا ولاد. ده لو جوزها اترفض الصبح تشيل مشانة ويبيع فيك هي ما تعرفش انا مين. زمن اسود هي العين هتقل عن الحاجب يا اخواتي. معلش يا ست نفوسي ما تدقيش اللي يدق يتعب. ما تدقيش ازاي دي هوشتني. الفيلا بتاعت بابا كانت في المانيا. العربية بتاعت بابا كانت لونها احمر. ماما كانت بتلبس قماش حقيقي. امال هما فين جاهي؟ لو جالها من غير حالك ولا عين تتكلم. فوتي يا ست نفوسي إيه؟ اعملي ودن من طين وودن من عجين. عجينه ودن انت اخري. انا قلت اكبر ما خسرها طلعت. طلعت والله قليل في القص خسعي. فعلا والله خسعي. انما على فكرة تعالي معايا تعالي ياختي خديلك شوية لبن تعملي بيها فطرتين او تبشي بيها برموز. تعالي كثر خيرك يا بنت الكرم والجود. يا بنتي يا فوزية تعالي يا بنتي يا فوزية تعالي هذه الحبة اللبن بتوع المغربية لخلتك مبروكة. هي مرات السراب خلدت يامي. ايه زبط ولد. ايه وشكل عم النبي يا خلتي مبروك. منك يا نصحي عيب عيب بلاش تسألي سؤال زي دي. ايوه النبي يا مبروك ايوه ده ننسيت. قوليلي والمحروس بسلامته باجي شبه مين؟ انا دلوقتي بس فهمت سر الخمسة جنيه وكل كلمة مرسي مرسي مرسي مرسي شاكوريه علشانها وعلشان ابوهي. كلك نظر يا ستي نفوسي انت تفهميها وهي طير. طيب يا اختي ما تتكلمي باجي. اكله حرام حرام. ربنا يستر عرضنا وعرض ولياني. قولي يا اختي هو انا بتاع الجل وقولي عدويك اقول يعني ايه وطن. بس استني وانت احكيش استني شوية. يا فوزية يا كوثر نادي عزمتك وخلتك بالعجل نادي خدت السفينة وخدت الكاتبة ولب اسامي. ليه يا بنت الكوثر؟ حد يشوفك ويبوز يا ابو سريع. امال مالكم شايلين الدنيا على راسكم ولوين على بوسكم 30 عقده خد بالك. ما نخبيش عليك اصل مرات السراف بس شوف لابسه ايه وبتعمل ايه. طب نشوف يلا يلا نشوف يلا بينا يا عبد اللطيف يا ابو حاتم. مش عاجبكم والله قصر ديل يا زعم. هو ايه اللي قصر ديل؟ بقى اولاد بلدك مش عاجبينك يا ابو سري. يا نهار يهوه يهوه. خلاص خلاص انا حجانا يا اولاد يهوه. البس الجمال ده كله كل جمال الدنيا يبقى الواحد بس حكمتك يا رب يا وعد ياري يهوه. بقى انت زعل مثل وعد يا عميان. حد طايل يا عبد الله فيه. ارضى بنصيبك دي عيشة مراتك ست عام. يهو يا وعدي ياني يا وعدي لحاجة تهبس يا ولاد في العالم. ما تشد اشارة المركز يجيبوا لك القميص بقى. يهو يهو يهو اه ياني والله لكم بايع هدومي واللي حدتي وديلتي وجايب واحدة فيها. ياني ياني يهو يهو. خلاص خلاص يا ولد السنارة ابدا تتحاش لي وتربط ابويا. خلاص معك برا يا ولد اطلاني واد حلو وفتوه كمان. ايوه

وصبي وملامي من عم وصبي سعد لك السعد إن مررت على البال عارج فضي البدر في الأماكن قد بان عارج فضي البدر في الأماكن قد بغون سعد لك السعد إن مررت على البال عارج فضي البدر في الأماكن قد بان قد بان سعد لك السعد إن مررت على البال عارج فضي البدر في الأماكن قد بان قد فاح شذا عطر عالج وزرودي فأمر بربى نجد والعقيق ونعمان ونعمان سعد لك السعد إن مررت على البال عارج فضي البدر في الأماكن قد بان يا سعد لك السعد إن مررت على البال عرج فاضي البدر في الأماكن قد بين سعد لك السعد إن مررت على البال عرج فاضي البدر في الأماكن قد بان فرلم فرلم فرلم فرلم فرلم فرلم فرلم فرلم فرلم فرلم فرلم فرلم اليوم بلغت العشرين وأتانا أبوك ليدعينا والمولى يعلم كما من في هذا العيد غلطينا على كل لما لما ولادا ندخل فيما لا يعنينا يا شيخ محمد ما رأيك في هذه الحفلة والزينة الحفلة الحفلة الحفلة نعم نعم الحفلة من غير الأكل كالساعة من غير المينا الحفلة من غير الأكل كالساعة من غير المينا الحفلة من غير الأكل الحفلة من غير الأكل كالساعة من غير المينة قاتلك الله وقاتلنا نحن جميعا متفقين لا كان الحبل ولا الداعي إن جاء بعسل وطحينة يا سلام لو لو جاءوا بخروف يرضينا يا سلام لام لو لو جاءوا بخروف يرضينا نتلموا عليه نقسمه نتلموا عليه نقسمه كالفيلم ونحن الكمبينا نتلموا عليه نقسمه كالفيلم ونحن الكمبينا قسما عظما رحما قسما ولا ألف منه يكفينا كذا لا لا لا لا لا لا لا بتريد تعشينا أم لا بتريد تعشينا أم لا فلا لم تعني لن تسأل فينا ولا في بطون الجعانينا تعطينا ما تعطينا تعطينا ما تعطينا لا لا كذا لا لا لا لا, لا. يا من نحتفل بميلادك كم كنا نود تعاشينا يا من نحتفل بميلادك كم كنا نود تعاشينا جئنا نغتال على أمل مما أعطاك ستعطينا وتنرقص رومبا أو صمبا هكذا ونهز القفاطينا إلا صمبا مامي يا مامي إلا طعمية إلا ملوخية يا مساء